يعني انا عملت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن لفتره طويله، ونشروا لي كتابا سنه 64 ميلادي، يعني طبع عده مرات، وهذا من اكبر المراكز العلميه في العالم. كان عندهم عينه لجمجمه قديمه، وقالوا هذه هي الحلقه الوسطى بين الانسان والحيوان. وجدوها في منطقه اسمها فيلت داون، سموها فيلت داون مان. وجلست اناقشهم يعني كبار العلماء هناك يعني ان هذا كان غير صحيح. بقيت هذه الجمجمه اكثر من 50 سنه في متحف التاريخ الطبيعي في لندن على انها الدليل القاطع على ان الانسان اصله قردا. فبعد دراستها بالاشعاع نتيجه لحوار طويل بيني وبينهم ثبت انها مزيفه، وانها الذي زيفها اتى بفك قرد على جمجمه انسان ودفنها في منطقه فيلت داون، وجر العلماء خلفه انه وجد في هذا المنطقه. يعني فضيلة الدكتور اسمح لي، هذه يعني حادثه فضيحه علميه كبيره. انت كنت من احد الناس الذين اكتشفوا هذا الموضوع في متحف؟ لا، لم اكن انا الذي اكتشفته، بس طبعا مع الحوار عرضوها للاشعاع. نعم، فحينما صدروها بالاشعه اتضح. يعني هل رايت هذه الجمله؟ نعم، انت وكنت في هذا. هي كانت احضر حوار طويل بيني وبينهم، لان انا بقيت يعني اسمح لي فضيله الدكتور. نعم، يعني انا مضطر ان اخصص بدايه الحلقه القادمه لهذا الموضوع الهام، لاننا يعني نريد ان يتعلم شبابنا ان لا ياخذوا كل شيء مجرد بانه مكتوب بالانجليزيه او انه اتى من العالم الغربي. اعزائي المشاهدين، في الحلقه القادمه باذن الله سنتابع قصه الجمجمه التي اثارت فضيحه مدويه في عالم بدايه خلق الانسان. هل كان لها دور في موضوع التطور؟ هل كان للاسلام جواب على ما يذكر؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت عيون وتيقظت.